وأن الانحسار حصل في الركعة الثانية التي حصل بعد انحساره الركوعان والسجود القراءتان قراءة السورتين وحصول الركوعين. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن بشر بن المفضل. بشر بن المفضل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الجريري. عن الجريري هو سعيد بن إياس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حيان بن عمير. عن حيان بن عمير وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. عن عبد الرحمن بن سمرة. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه وأخرج حديثه أصحاب كتب الستة. فانتهيت إليه وهو رافع يديه. يعني في الصلاة. جوز. نعم. يعني هذه يدل على الجواز. فين موضعه؟ يعني كأنه هو قائم. يعني بعد القراءة ولا أثناء القراءة ولا؟ ما أدري، لكن يعني أخبر بأنه هو قائم. يمكن أن يكون يعني في أولها ويمكن أن يكون في آخرها. ما الله أعلم. ما أدري. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة عند الظلمة ونحوها. قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبل بن أبي رواد قال حدثني حرمي بن عبد بن عمارة عن عبيد الله بن النضر قال حدثني أبي قال: كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: فأتيت أنس فقلت: يا أبا حمزة، هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: معاذ الله، إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة. ثم أورد أبو داود باب إيش؟ الصلاة عند الظلمة. باب الصلاة عند الظلمة ونحوها. عند الظلمة ونحوها، يعني حصول الظلام الذي يحصل بسبب الريح، ويعني فيغطي الجو، فهذا هو المقصود من الترجمة. وأورد أبو داود هذا الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حصل إيه؟ كانت ظلمة على عهد أنس. نعم. يقول النضر. أيها النظر. أيها. فأتيت أنسا فقلت: يا أبا حمزة، هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: معاذ الله، إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة. إن كانت الريح تشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة، يعني أنهم يبادرون المسجد يعني يصلوا فيه، ولهذا قال الصلاة عند الظلمة، يعني يذهبوا المسجد للصلاة فيه. والحديث يعني ضعيف لأن فيه من هو مستور فليس ثابتا. نعم. قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد. محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد وهو صدوق رجل مسلم وأبو داود. صدوق رجل مسلم وأبو داود. قال حدثني حرمي بن عمارة. قال حدثني حرمي بن عمارة وهو صدوق. صدوق يهم أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن عبيد بن النضر. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن النضر وهو لا بأس به. وهو لا بأس به وبمعنى صدوق. أخرج له أبو داود. أخرجه أبو داود. عن أبيه النضر ابن عبيد الله بن مطر القيسي. النضر بن عبيد الله بن مطر القيسي وهو مستور، أخرجه أبو داود وحده. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. إذا حصل مثلا لا قدر الله بركان أو زلزال، أي حادث يعني من الحوادث المتغيرة، هل تشرع له الصلاة مثل الكسوف؟ المشروع أنها يعني يحصل قنوت، يعني الأمور التي تحصل والتي يعني فيها ضرر يعني يحصل قنوت. ويمكن يعني بالنسبة للحديث الذي سيأتي بعد هذا: إذا رأيتم الآية فاسجدوا، يعني والمقصود السجود هو الصلاة. يمكن أن يقال يعني ذلك بناء على الحديث الذي سيأتي وليس هذا الحديث الذي معنا.

وكان الأليق بأن تكون الأبواب المتعلقة بصلاة السفر قبل الجمعة لأن هذه فريضة، وإلا أنه خفف عن المسافر بأن كان صلاته في الرباعية ركعتين، فكان المناسب أن تقدم على مثل هذه الأبواب التي تتعلق الاستسقاء والكسوف والجمعة، لأنها متعلقة بالأوقات كلها في اليوم والليلة، في اليوم والليلة الإنسان المسافر يصلي ركعتين، المسافر يصلي ركعتين في اليوم والليلة حيث يكون مسافرا، وكان الأنسب أن تكون الأبواب المتعلقة هناك، لكنه رحمه الله أوردها هنا يعني بعد تلك الصلوات التي هي منها ما هو طارئ كالكسوف والاستسقاء، ومنها ما هو ليس بطارئ ولكنه لا يأتي في السنة إلا مرتين وهو صلاة العيدين. والجمعة تأتي في الأسبوع مرة وفي صلاة معينة وهي بدل الظهر في حق من صلى جمعة، فإذا ذكر هذه الأبواب قبل صلاة الجمعة هو الأنسب وهو الأولى. يقول أبو داود رحمه الله: باب صلاة المسافر. باب صلاة المسافر يعني كيف يصلي، والجواب أنه يقصر ويجمع، يقصر الصلاة الرباعية ويجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، والذي يقصر هو الرباعية فقط، الذي يقصر هو الرباعية، وأما المغرب والفجر فإنهما لا تقصران لأن الفجر تطال فيها القراءة والمغرب وتر النهار، والمغرب هي وتر النهار فلا تقصران، وقد أجمع العلماء على عدم قصرهما وأنهما على ما هما عليه، المغرب ثلاثا والفجر اثنتان، والقصر إنما هو للرباعية الظهر والعصر والعشاء، الظهر والعصر والعشاء. أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، يعني أنه أول ما فرضت الصلاة وكان ذلك بمكة كانت فرضت ركعتين ركعتين يعني الرباعية الرباعية، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر يعني بقيت على ما هي عليه، وبقيت على ما هي عليه لم يزد فيها شيء، يعني أقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. هذا هو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وعائشة رضي الله عنها إنما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وكانت سنها صغيرة السن، وفرض الصلاة إنما كان بمكة قبل الهجرة بثلاث سنوات لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء، فرضت عليه الصلاة الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين، ثم هاجر إلى المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيكون علمها بذلك إنما كان من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوجها، وتكون أخذت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث أخبرها، وإلا فإن ما كان أولا هي كانت صغيرة بمكة ولم تكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في صلاة المسافر، فهم متفقون على أنه يقصر وعلى أن القصر سنة، ولكن اختلفوا في الإتمام،

إنما يكون إذا فارق الإنسان البلد، إذا فارق بلده الذي هو فيه وبدأ بالسفر فإنه يكون بذلك له يحصل له الأخذ بأحكام السفر كالقصر والجمع والفطر وما يتعلق بذلك. نعم. العمران إذا وصل ذي الحليفة لا يقصر في ذي الحليفة. العمران إذا وصل ذي الحليفة وامتد العمران إلى ذي الحليفة تكون من البلد وتكون من المدينة وتكون من جملة المدينة فلا يقصر بها، وإنما يقصر بعدما يتجاوز الإنسان العمران كله. إذا تجاوز العمران كله عند ذلك يبدأ. فإذا كان أو إذا وصل البنيان واتصل إلى ذي الحليفة صارت ذي الحليفة من المدينة. ومن المعلوم أن المدينة غير الحرم، الحرم لا يزيد والمدينة يمكن أن تزيد. الحرم محدد ومقدر وهو لا يزيد، وأما المدينة فيمكن أن تزيد وتخرج عن الحرم ويصير جزء منها خارج الحرم. فإذا وصل البنيان إلى أبيار علي إلى ذي الحليفة فلا يجوز القصر بها، كل إنسان يبدأ القصر بها، بل إذا تجاوز البنيان كله. مدينة إيش؟ خلاص إذا التصقت صارت مدينة واحدة، إذا صارت المدينتين التصقتا صارت مدينة واحدة. نعم يمكن يقول في حدود الثمانين تقريبا أو قريب من الثمانين، هذا هو اليومين القاصدين. نعم تقريبا. قال حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن ابن عيينة. ابن عيينة سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن المنكدر. عن محمد بن المنكدر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وإبراهيم بن ميسرة. وإبراهيم بن ميسرة ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه وقد مر ذكره. بالنسبة الآن المطارات، هل يبدأ القصر في المطار؟ المطار الآن في مطار المدينة خارج المدينة وليس في المدينة، لأن البنيان ما وصل إليه، البنيان ما وصل إليه. وإذا كان السفر محقق ولا يشكل فيه يمكن الإنسان يقصر، لكن المشكلة أن السفر في الطائرة يمكن أنه يعني يحصل يعني عدم يعني ذهاب الطائرة وكل إنسان يرجع، يعني لأن السفر ما يكون محققا مثل كون الإنسان يعني ساير بدابته أو بسيارته، لأن هذا أمر يرجع إليه، وأما الطائرة فهذا أمر يرجع إلى غيره. فالقصر يعني يجوز، أقول ما دام الإنسان يعني خارج البلد والمطار خارج البلد لا بس، والمطار الآن خارج المدينة البنيان ما وصل إليه. إذا أراد المسافر السفر ودخل وقت الظهر وهو في المدينة فهل له أن ينوي الجمع تأخير؟ نعم له ذلك، أقول له ذلك. إذا خرج من المدينة له أن يؤخر. لا هو أذن الظهر وهو في المدينة. لا له أن يخرج، له أن يخرج يعني بعد الأذان، ولكن يعني الجمع يمكن أن يجمع إذا فارق البلد. نعم. لا إذا في السفر يصلي ركعتين ولو أذن ما يضر، أقول ولو أذن، لأن الإنسان سافر بعد الأذان، وجد منه السفر بعد الأذان، فهو يعني ليس من شرط السفر أن يكون قبل الأذان، وأنه لا تجري الأحكام إلا إذا كان قبل الأذان.

بسم الله. يقول السائل: شخص مريض يغسل الكلى، يضطر للجلوس لغسيل الكلى مدة طويلة بحيث يخرج وقت الصلاة، فماذا يفعل؟ بحيث يخرج وقت الصلاة؟ هكذا كتب. نعم، يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله، لا يؤخر الصلاة عن وقتها. رجل عليه ديون وقد طلع في قرعة الحج بعد سنين، فهل له أن يحج ثم يقضي دينه فيما بعد مع العلم أنها حجة الإسلام؟ يستأذن الدائنين ويحج. نزل. لا لا نزل. يقول: ما حكم سفر المرأة لوحدها بدون محرم في الطائرة، خاصة إذا كانت مدة السفر بسيطة مثل أن تكون ساعتين؟ سفر المرأة بدون محرم لا يجوز، لا في طائرة ولا في سيارة ولا في باخرة ولا بأي وسيلة نقل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. حتى سفر الحج ليس لها أن تسافر إلا إذا وجد المحرم، ولا تكون قادرة على الحج إلا إذا وجد المحرم. ولو كانت عندها القدرة المالية وليس عندها المحرم ليس لها أن تسافر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ولو كان السفر في الطائرة، ولو كانت مدة السفر يعني ما هو ساعة ساعتين أو كذا، لو كانت أقل من ذلك، لو كانت فترة وجيزة. كل شيء الذي قال للسفر إذا قطعته الطائرة يعني في فترة وجيزة هو يقال للسفر ولا يخرج عن كونه سفرا. نعم، له جاء في بعض الأحاديث مطلق ما في ثلاثة أيام، ولعل المقصود أنه كان سئل عن ثلاثة أيام فأجاب، وسئل عن أقل وأكثر.